إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله علينا مع كتاب الدر النضيد، لكن سنوجز، وسامحوني على الإجازة أيضا لأن متعب جدا، الناهي عن الغلو والإطراء. أعرف أنا قلت قاصدا، زي قلت سأوجز، وإلا فالتصوير هيأخذ معي وقت طويل وأنا متعب، فقلنا نرجع نخلي غدا باب التصوير، واليوم نأخذ النهي عن الغلو والإطراء، لأن هذا مررنا عليه كثيرا حتى في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إن الشرك لظلم عظيم، هذا قول الله تعالى سبحانه جل في علاه عندما نقل لنا وصية لقمان لابنه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد التعدي والجرأة على حرمات الله جل في علاه هو الشرك، ولا أظلم من ذلك أن تضع الشيء في غير موضعه، أن تصرف لغير الله ما يستحقه الله جل في علاه، فهذا هو أظلم الظلم. ومصداق ذلك في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك فإن الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل قطع شجرة الشرك ومن أجل جذب كل ما يتعلق بالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم التوحيد أو ليؤصل التوحيد ويكمل ويتمم الوسائل التي تصل بالإنسان إلى التوحيد، ويجدث شجرة الشرك، وأيضا يقطع كل وسيلة تصل إلى الشرك من باب حسم المادة وسد الذريعة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحارب ويقاتل من أجل إعلاء التوحيد، وأيضا يحارب ويقاتل من أجل إخماد شجرة الشرك. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل وسيلة تصل إلى هذا الظلم العظيم، فإنه منع الصلاة في القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلي إلى القبور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، في رواية قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكما سيأتي في التصوير لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة فيها التصوير قال هؤلاء القوم هم شرار الخلق عند الله جل في علاه، إذا مات فيهم الصالح أو النبي صوروا له هذه التصوير وبنوا على قبره المساجد، وحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواد. وأيضا من المواد التي تصل إلى الشرك بل تهدم قواعد التوحيد على أساسها هو الغلو والإطراق فوق الحد الصحيح، الغلو والإطراء فوق ما يستحق الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أول الشرك هو الغلو، وقد بيّن ذلك ابن عباس كما روى البخاري في صحيحه أن أول الشرك في قوم نوح هو الغلو، قوم صالحون غلوا فيهم بعدما ماتوا صوروا لهم التصاوير وبعد وعملوا لهم التماثيل، فبعد أن, أن, أن, أن تقاعد الزمان وغاب العلم جاء الشيطان بخطواته يستهوي الناس حتى قالوا نعبد الله جل في علاه عند هؤلاء ننشط بالعبادة، ما قال عبدوهم لا، قالوا نعبد الله عند هؤلاء ننشط عندما نتذكر نشاطهم في عبادة الله جل في علاه، ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحسم المادة ويغلق كل أبواب الغلو التي تصل بالإنسان إلى الشرك كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة على ما كان من العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحسم مادة الشرك ويبين لنا بالإشارة أن اليهود وأن النصارى ما وقعوا في الشركيات إلا للغلو في الصالحين والأنبياء، فأما اليهود فغلوا في عزير فنسبوه لله جل في علاه، وأما النصارى فغلوا في عيسى عليه السلام ونسبوه لله بل ارتقوا وجعلوه إله مع الله جل في علاه، حاشا لله سبحانه جل في علاه. فلذلك يرى المصنف ببديع تصنيفه أن الغلو من وسائل الشرك، ولا بد من حسم هذه المادة. فروى لنا هذا الحديث، أو قل أخرج لنا هذا الحديث ونقله عن كتب الأولين، وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فهنا فيه إشارة من أن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم على أن قالوا: أنت سيدنا. والعلماء في هذه المسألة على خلاف عريض، هل يقال للإنسان يا سيد ولا ما يقال لهذا الإنسان يا سيد؟ أقوال ثلاثة. القول الأول النهي مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بقولهم أنت سيدنا، قال: إنما السيد الله، وهذا حصر السيادة لا تكون إلا لله جل في علاه. وبعض العلماء قال: يجوز لكن مع الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من القول ثم بعد ذلك أباح لهم القول، دلالة على أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة. والقول الفصل في هذه المسألة أن نقول أن السيادة قسمان: سيادة مطلقة وسيادة مقيدة. أما السيادة المطلقة فلا يجوز البتة أن تنسب لأحد، ما يقال السيد الفلاني إطلاقا، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل في علاه، كما قال ابن عباس أن الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده، فمطلق السيادة لله جل في علاه، وهذه من ربوبية الله جل في علاه، فلا يجوز إطلاق السيادة على أحد، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله. القسم الثاني السيادة المقيدة: سيدي، سيد قومي، أو قل سيد الشرفاء، سيد النبلاء، سيد النساء، فإذا قيدها فيصح، فالسيادة بالإضافة تصح. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أولا التأصيل: إنما السيد الله، ثم قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، يعني لو قلتم لا إنكار عليكم، لكني أبين لكم أن هذه وسيلة للغلو فيها فلا غلو، لأن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يودي بالأمة إلى الهلاك. فإذا أول المسائل التي يمكن أن نستقيها من هذا الحديث العظيم السيادة المطلقة لله جل في علاه، ثم قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم أو بعد قولكم: أنت سيدنا، أنت عظيمنا، أنت أكثرنا أو أعظمنا طولا، طولا يعني غنى، وأنت أعظمنا طولا، فهذه أعظمنا طولا يعني أنت أعظمنا غنى، غنى النفس وغنى الأخلاق وغنى الدين، وأيضا غنى الظاهر وغنى الباطن. فإن سلم كان غنيا بربه جل في علاه، بل وكان غنيا مالا، وهذا الراجح الصحيح أن الله جل في علاه كافأه أنه بعد من شغل به وبالدعوة إليه كافأه أن انهالت السماء عليه ذهبا وفضة. والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمح، وكان كل ما يفيض مع النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. الأخماس المخمسة للنبي صلى الله عليه وسلم أغنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينفق هذا المال في سبيل الله جل في علاه. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنت سيدنا، وهذا الراجح الصحيح، إذ الشرع بيّن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، وظهرت سيادة النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين قبل أن تظهر على الخلق أجمعين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله جل في علاه في الإسراء أن أحيا له الأنبياء فصلى بهم إماما، وهذه دلالة على سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذه تصريح لا تلميح، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ظهرت سيادة النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الشفاعة، كل يقول: لا لست لها، لست لها، اللهم سلم سلم، ويذكر ما عندهم من الخطايا، ثم يقول: اذهبوا إلى فلان، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فتظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى العرش فيسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن السيادة صلى الله عليه وسلم قد ظهرت سيادة في الدنيا وسيادة في الآخرة، وقد قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، توافقون؟ إذن سيادة صلى الله عليه وسلم حتى على الأنبياء والمرسلين، توافقون؟ في إشكال عظيم لابد من حله هنا. الإشكال هو أن السلام قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، كأننا نقول الآن أنت قلت أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن السيادة أنت سيد يونس، فكيف تقول لا تفضلون على يونس بن متى؟ وهذه مسألة يعني عظيمة صراحة، فإشكال لابد من حله. وافقتم على أن السيادة للسلام بالإضافة، هو سيد المرسلين توافقون، هو سيد الأنبياء توافقون، ده من باب أول، هو سيد الخلق أجمعين توافقون، كيف نحل هذا الإشكال؟ لا تفضلوني، مع أنه سيد يونس ويقول لا تفضلون على يونس بن متى. أولا أقول والله بوابة العلم إتقان العقيدة، لا يلج أحد في إتقان العلم إلا بإتقان العقيدة. وأنا أقول هو إجابة النووي أنه يقول هو قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية مسألة التواضع، وهذه المسألة يعني صراحة فيها ما فيها. أما الصحيح في هذه المسألة هو الإجابة الثانية، الإجابة الثانية سديدة جدا، وهو أن يقول ذلك منتقصا من قدر النبي يونس عليه السلام. هو ذكر يونس عليه السلام ليس تخصيصا، ولكن لأن يونس ممكن أن يظن أحد أنه لما ذهب مغاضبا لربه دل في علاء أن ينتقص من قدره، فقالها على أنه لا يجوز أن تذكر نبيا بأن تنتقص من قدره، مع أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من قدر هذا النبي. في دليل مهم جدا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، قولوا هو سيد الأنبياء. نعم هو سيد الأنبياء، أنا سيد ولد آدم ولا فقط، لكن لا تقولوا على هيئة معينة. إذن النهي على هيئة معينة، لا تفضلوني على يونس ليس على الإطلاق، أنت أفضل من يونس يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا تفضلوني على هيئة معينة مقيدة، ألا وهي تفضلوني على يونس وأنتم تنتقصون من قدر يونس. والدلالة على ذلك ها أيوة أحسن لما قال وقال ورب موسى فصفعوا على وجهه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفضلوا بين الانبياء، يعني على هذه الحاله عند التفضيل الذي ينتقص من قدر النبي على نبي. هم كلهم اهل فضل وكلهم اخيار وكلهم اصطفاهم الله جل في علاه لتبليغ الرساله، فلا تفضل نبي على نبي بالانتقاص من ايش من نبي اخر، لكن فضل النبي على النبي مع حفظ قدر النبي الاخر. وقد بينا اكثر من مره ان بعض السفلى الرعاع الجهلاء عندما انتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا ينتقصون من قدر من عيسى عليه السلام، ويكفرون بذلك مع جهلهم. هذا غباء، غباء مطبق. فالصحيح الراجح ان نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر هذه على الاطلاق، وقوله لا تفضلوني على يونس ولا على اي نبي هذه على التقييد، يعني لا تفضل على درجه او بطريقه او بهيئه التنقيص من النبي الاخر. ثم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني يجوز أن تقولوا بهذا القول أو بعض هذا القول، لكن تحرزوا فإن للشيطان خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله جل وعلا لم يقل لا تتبعوا الشيطان، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم قال لا يستهوينكم الشيطان. لا يستهوينكم الشيطان، وكيف يستهوي المرء الشيطان؟ إن الشيطان يستهوي كل المكلفين. في النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو والإطراء، غلا في الإسلام طائفتان، طائفة غلو صعودا وطائفة غلو هبوطا. أما الطائفة التي غلت في النبي صلى الله عليه وسلم صعودا هم الذين اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، اعتقدوا أنه يعلم الغيب، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما في هذه الدنيا، بل له تصرفات، هو يتحكم في هذا الكون ويتصرف في هذا الكون، والأدلة متواترة متوافرة متضافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهم يصرون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وبعضهم يقول ما نجلس مجلسا إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى رجلا وقف، ما بك، ما بك، ما لك، ما الذي حدث لك؟ قال رسول الله أمامي يا أعمى لا ترى؟ نعم والله ولا نعم العمى، لا لا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رسول الله يسلم عليه، فلما سلم عليه أصبح صحابيا، ونحن بفضل الله لسنا من التابعين حتى. وهذا هو كلام الحافظ حجر، قال احنا لو قلنا بهذا القول وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليقظة كما يزعمون ويدعون لا تنقطع الصحابة إلى يوم القيامة، انتهى الأمر. فهذا كلام من الضياع بمكان، فهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وكما قلت الأدلة في الكتاب وفي السنة متوافرة متضافرة بالقول والفعل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال الله تعالى آمرا نبيه أن يقول للناس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال الله جل في علاه يبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله تعالى آمرا نبيه أن يقول إنما أنا بشر مثلكم، فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فقد خلق النبي صلى الله عليه وسلم من ماء مهين، خلق كما خلق البشر، يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، ينكح ويحزن ويغضب ويموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر. الذي يفرق بينه وبين البشر درجة النبوة والرسالة، اختصه الله جل في علاه، اصطفاه الله جل في علاه بالرسالة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والدلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من الوقائع التاريخية. إن رسول الله اجتهد اجتهادا عظيما لإدخال من في الإسلام، نعم عمه أبو طالب حتى يدخل عمه أبا طالب في الإسلام، وذهب إليه وعنده أبو جهل وعنده عتبة وهو يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، والآخر يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن الرسول الحق، لكن أنفه وكب منعته من قول لا إله إلا الله. لو كان يعلم الغيب ما تعنى وما ذهب إليه، وهو يعرض نفسه لهؤلاء السفهاء الرعاع الذين يعادونه وينصبون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعظم هذه الأدلة التي تدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فجيعة وقعت في الأمة. إيش هي الفجيعة؟ لا غزوة أحد أولا، غزوة أحد لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج بهم ولا استمع لهم عندما استنهضوا كل أهل المدينة أن يخرجوا لا يستقبلوهم يخرجوا إليهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا أن بقرة ستذبح، وقال أحد من أهلي سيقتل، وقد حدث وقد كان في حمزة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود ولا يعلم الغيب، هذه فيها دلالة كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفجع من ذلك والأعظم من ذلك حادثة الإفك، اتهموا عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يستطيع أن يفعل شيئا. لو كان يعلم الغيب هل كان قد أصابه هذا الغم والهم والحزن الشديد؟ يذهب إلى أسامة ويسأله عن المسألة، وأسامة يقول والله يا رسول الله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. يذهب إلى الجريء أو يذهب إلى علي بن أبي طالب حائرا. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما حدث، فريعة ليست بعدها فريعة، عظم هم وحزن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب إلى علي بن أبي طالب فيسأله فيقول يعني النساء غيرها كثيرات، واسأل الجارية، فيذهب إلى الجارية. انظروا كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدور ويحور ويكور. فذهب إلى الجارية فسألها، فقال لها فقالت ما قالت له عليها إلا الخير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، ما بال أقوام قد وصلني الكلام عن أهلي منهم. فقام الحيان كاد يقتتلان لولا أن سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله من فوق سبع سماوات براءة الصديقة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأيضا يعتقدون فيه أنه يتصرف في هذا الكون، ومن الغلو أنهم يرون أنه يعلم كل شيء، أنه يعلم كل شيء، وأن النبي وسلم هو الذي جاد بهذه الدنيا وبالآخرة. والله ما جاد بشيء، كما قال قائلهم ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. زير ابن رجب فقال هذا الرجل ما ترك لله شيئا، كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد من ذلك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يعني أي بلية وأعظم بلية لا يكشفها إلا من؟ إلا رسول الله. هل تصدقون ذلك؟ أيكشف النبي صلى الله عليه وسلم البلية؟ ما كشف النبي صلى الله عليه وسلم البليات التي نزلت تطرى عليه وعلى أصحابه؟ ما استطاع أن يكشف البلية عن بلال، ما استطاع أن يكشف البلية عن أبي جندل، ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن نفسه البليات التي نزلت عليه. في غزوة أحد كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع أن يدفع عن نفسه هذا السحر. فكيف يقول أن الحادث العممي الهائل لا يكشفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يملك من أمره شيئا ولا يملك لنفسه شيئا؟ والله جل وعلا بيّن ذلك في كتابه أن رسول الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، فضلا عن أن يملك لغيره النفع والضر. فهذا الغلو صعودا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستهوينكم الشيطان. لا غلو في رسول الله، لا تصعدوا برسول الله إلى الربوبية ولا الإلهية فتشابهون بذلك اليهود أو النصارى في عزير وفي عيسى عليه السلام. هذا صعودا. وهبوطا أيضا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال شاعر كما قال بعضهم، ومنهم من قال كذاب، ومنهم من قال ساحر، ومنهم من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وكأنهم جنود يشيرون للناس حتى يصلوا إلى رسول الله. يذهبون إلى سكك المدينة سكك مكة ويقولون هناك رجل مجنون، يفرق الرجل بين الرجل وبين أبيه، بين الرجل وبين ابنه، بين الرجل وبين زوجه، ويقولون شاعر ومجنون. هذا أيضا غلو وعدم إنصاف. فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه سواء صعودا أو هبوطا، لكن الأصل المقصود والغرض المقصود هنا في بابنا هو منع الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم صعودا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمل لا يستهوينكم الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تغلوا في وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد بشر، أنا محمد عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. قارن بين أمرين عظيمين جليلين، أول ذلك أن يقطع دابر الغلو فيه، لا هو من الربوبية بمكان، لا هو من الإلهية بمكان، لا هو يشارك الله جل وعلا في شيء، لا هو ند لله بحال من الأحوال. قال أنا عبد، خلقت لله عبد، وأشرف ما تناديني به أني من عباد الله، وهو أصلح عباد الله بأبي هو وأمي. وإن الله جل في علاه شرفه بأرقى المنازل وأعلى المراتب بمراتب العبودية في جميع الأحوال، أما في بالنسبة للوحي فشرفه بالعبودية. قال الله تعالى: وأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا شرف ليس بعده شرف، أنه عبد لله جل في علاه، كفى فخرا أنه ينتسب لربه جل في علاه، عبدا متذللا متمسكنا لربه جل في علاه. فأذل أهل الأرض لله هم أعز الخلق أجمعين. وقال الله تعالى في مقام المعجزة: سبحان الذي أسرى بعبده، أيضا شرفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا في المعراج، هذه من المعجزة الثانية، شرفه الله جل في علاه في هذه المعجزة أيضا بالعبودية. ما الآية التي تدل على ذلك؟ حسنت، فأوحى إلى عبده ما يوحى. متى هذا الكلام؟ عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فشرفه أيضا بالعبودية، بل في مقام التحدي والإعجاز أن يأتوا بمثل هذا القرآن أيضا شرفه بالعبودية. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على دينا فأتوا بصورة من مثله، إلى الآيات الأخرى التي تبين لنا شرف مقام العبودية. فلذلك كأنه يقول للأمة: اعلموا شرفكم وذكركم وعلوكم والارتقاء عند ربكم بأن تكونوا من أعبد أهل الأرض لله جل في علاه. العبودية أشرف المقامات وأعلى المراتب والمنازل عند الله جل في علاه. فأنا عبد وأتشرف بأني عبد لله جل في علاه. وهذا كما قلت رد على الطائفة التي تغلو في رسول الله، الذين قالوا خلق من نور، الذين يعتقدون فيه الربوبية، الذين يعتقدون أنه يعلم الغيب. ثم قال: ورسول. يبقى إذن هذا الأول ليقطع دابر الغلو، والثاني ليقطع دابر الانتقاص. ورسوله، أنا عبد، نعم أنا مثلكم عبد، لكني أرقى منكم منزلة. هذه المنزلة هي منزلة الرسالة، والرسول هو أيوة أجيبه، إيش الرسول؟ أوحي إليه بشرع وأمره، وأمر بالتبليغ. يعني لازم الرسالة التبليغ، توافقون؟ لازم الرسالة التبليغ، ائتوا بالدلالة. ها كريم، نعم. وإن الله جل في علاه قد شرف نبينا وبين وأظهر مكانته أنه من الرسالة بمكان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم بين له أيضا فخرا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. محمد، هذه كينونته، محمد رسول الله. وقوله ورسوله، هذا كما قلت الرد والزج على من ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول السفهاء: هو رجل عظيم، رجل عبقري، التف حوله الناس ومكن له في الأرض لعبقريته. لا والله أيها السفهاء، إنه رسول الله، محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر الآيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا فيه الإنصاف، أيما إنصاف. إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنصف، من يكون المنصف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يرى أن له منزلة لا يريد أن يرتقى عن هذه المنزلة. ولم لا؟ وهو الذي بين ذلك تفسيرا لكلام الله جل في علاه، وبين ذلك تصريحا في سنته. أما تفسيرا لكلام الله فبقول الله تعالى: لا تحسبن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا غش، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا ترفعوني عن هذه المنزلة، أنا عبد وأتشرف بذلك، وأنا رسول وأتشرف بذلك، أن الله جل وعلا أرسلني رحمة للعالمين. فهذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وأن هذا من وسائل الشرك، وأن حماية التوحيد أو حماية جناب التوحيد قطع أبواب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث: أن من أسماء الله تعالى السيد، أن من أسماء الله تعالى السيد. والاسم يعني لابد أن نفهم القاعدة التي بيناها قبل ذلك كثيرا: كل اسم لله فهو اسم إيش؟ حسن، صح؟ ما معنى حسن؟ ولما نقول أن أسماء الله حسنة؟ أحسنت، لقول الله، فسرها أكثر بقى. إذن أتيت بالدليل، لقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، معنى حسنة، أيوة هي عندك، أنا عارف. أحسنت، من حسن أسماء الله أنها تتضمن صفة الكمال، أنها تتضمن صفة الكمال. فمن حسن الأسماء لله جل في علاه أنه اسم لله جل في علاه، وكل اسم حسن يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه. فما هذه الصفة التي يتضمنها هذا الاسم؟ السيد اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه. ما هي الصفة التي يتضمنها هذا الاسم العظيم؟ السيادة أو السؤدد أو كمال السؤدد، السيادة المطلقة. يبقى إذن اسم من أسماء الله جل في علاه الحسنى السيد، وهذه دلالة بالتصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، السيد الله. الفائدة الثانية إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإبراز لكل إنسان يريد أن يتقرب إلى الله جل في علاه بالإنصاف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق أجمعين قال لا تنزلوني ولا ترفعوني فوق منزلتي. أيضا الفائدة الثالثة وهي قوله السيد الله تبارك وتعالى. ما معنى تبارك؟ طبعا احنا ممكن نقول تبارك محمد، تبارك ابراهيم، تبارك عيسى، ها ليه هذا؟ ايوه صح، احسنت. مبارك هذه التي تقال في حق الانبياء وفي غير الانبياء، انه بارك الله فيه، جعله بركة وجعل البركة عنده وجعل البركة معه. اما تبارك فهي خاصة بالله فقط، لا يجوز بحال من الأحوال أن تنسب تبارك هذه لأحد غير الله جل في علاه. تبارك الله خاصة بالله جل في علاه، لأن الله جل في علاه هو الذي يبارك في كل شيء، وأن البركة مع أسماء الله جل في علاه، وأن البركة عندما يذكر اسم الله جل في علاه، فإن اسم الله جل في علاه يتنزل به البركة، وإن اسم الله جل في علاه تكون معه البركة، والبركة بيد الله جل في علاه. أما مبارك اسم مفعول، مبارك يقال على العبد، نعم يقال على العبد، فالله يختص بتبارك، هذه لله جل في علاه، هذه الصفة خاصة بالله جل في علاه. الفائدة الرابعة كيد الشيطان، أنه لا يأتي للإنسان مرة واحدة فيقول ازني، ولا يأتي للشيطان يقول اسرب، ولا يأتي للشيطان يقول محمد إله فاعبده، لا، إن الشيطان له خطوات كما قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. فأتي يقول لك محمد هذا عظيم، محمد الذي نصر الله الدنيا على يديه، محمد الرحمة المهداة، محمد، حتى تغلو في محمد وتقول ما خلق الله الخلق إلا لمحمد، هذه خطوات الشيطان كما يزعم بعضهم ويعلو صوته ويقول بملء فيه إن الله ما خلق الخلق إلا لمحمد، ويستدل على ذلك بدليل قوي كالشمس عند السفهاء. ما هو الدليل؟ أيها سيدنا آدم عندما دخل على باب الجنة فوجده مع قال لولا محمد ما خلقت، وهذا حديث اسناده مظلم هالك لا يصح الاحتجاج به. فنحن نقول لا والله، ما خلق الله الخلق إلا لتوحيده، لا لمحمد ولا لغير محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل ما خلق محمدا إلا لتوحيده جل في علاه. فخطوات الشيطان التي يتبعها الناس بعد ذلك يصل إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعله ربا مع الله جل في علاه ويجعله إلها مع الله. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب، وغدا إن شاء الله نتكلم عن التصوير ثم الكلام على الاستغاثة والاستعانة بالأموات، وهذا هو المعترك الدامي، فانتبهوا لنا بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.